بسم الله. يا الله يسر أمري يا رب. نبدأ أستاذ فالدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. تفضل. بسم الله. الوصية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله رحمة واسعة: الوصية. الوصية لغة الإيصال، وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعريق عتق. اقرأ حتى نهاية الباب. أركان الوصية. أركان الوصية أربعة: موص وموصى له وموصى به وصيغة. شروط الموصي. شروط الموصي ثلاثة: التكليف والحرية والاختيار. شروط الموصي له. شروط الموصى له. شروط الموصى له ثلاثة: عدم المعصية وإن كان جهة، وكونه معلوما، وكونه أهلا للملك إن كان معينا. شروط الموصى به. شروط الموصى به ثلاثة: كونه مقصودا، وكونه قابلا للنقل اختيارا، وكونه مباحا. شرط صيغة الوصية. شرط صيغة الوصية لفظ يشعر بها صورة الوصية. صورة الوصية أن يقول زيد أو أوصيت لعمر بمئة دينار، أو يقول أوصيت للفقراء بهذه الضيعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: الوصية. الوصية لغة الإيصال. قال: من وصى الشيء بكذا إذا وصله. سمي به المعنى الشرعي، أي سمي المعنى الشرعي وصية، لأن الموصي وصل خير دنياه بخير عقباه، أي بخير آخرته، أي وصل القربات المنجزة الواقعة منه في الدنيا بالقرب المعلقة بموته التي تكون بعده، أي بعد موته. قال: وشرعا تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت، ليس بتدبير ولا تعليق عتق. قال رحمه الله تعالى: وشرعا تبرع بحق مضاف. مضاف بالجر صفة لحق، تبرع بحق مضاف، وليس صفة لتبرع، لأن التبرع يكون في الحال، ليس التبرع بعد الموت. الذي بعد الموت هو الحق، واضح، الذي يضاف لما بعد الموت، أما التبرع يكون في الحال. ولذلك تقرأ تبرع بحق مضاف ولو تقديرا. قال: ولو تقديرا، كأن يقول أوصيت بكذا. إذا قال أوصيت بكذا ولم يقل بعد موتي، قال فقط أوصيت بكذا، فالمعنى أوصيت بكذا بعد موتي، فيكون مقدرا بما بعد الموت، واضح. هذا التقدير. الحقيقة أن يقول أو قال أوصيت بكذا بعد موتي، أو يقول أعطوا فلانا كذا بعد موتي. إذا قال بعد موتي هذا حقيقة، إذا قال أوصيت هذا تقديرا. قال: كأن يقول أوصيت بكذا، فكأنه قال بعد موتي. قال: والتحقيق، أي والحقيقة، كأعطوه كذا بعد موتي. فهمنا الفرق؟ قال: تبرع بحق مضاف ولو تقديرا لما بعد الموت، ليس بتدبير. التدبير معلق بالموت، لأنه يقول لعبده إذا مت فأنت حر، إذا مت فأنت حر. هل التدبير يعتبر وصية؟ قال لا. ولا تعليق عتق، كما لو قال مثلا إذا مت فأنت حر علق عتقه بالموت، واضح؟ التدبير كأن يقول أعتقتك عن دبر، تعليق عتق كأن يعلقه بموته، فهذا كله ليس من الوصية. وإن كان من حيث الأحكام يلحق بالوصية، ولذلك قال وإن التحق بها أي بالوصية حكما. كيف يعني حكما؟ قال كحسبانهما من الثلث، بمعنى أن العبد المدبر إنما يعتق إذا كان الثلث يتسع لذلك، فإذا ضاق الثلث عن عتقه، إذا ضاق الثلث عن عتقه فإنه يعتق منه ما استوعبه الثلث. فهمنا أو لا؟ لا. مثال، انتبه معي. شخص قال لعبده أعتقتك عن دبر، أي إذا مت فأنت حر، فعلق عتق العبد بموته، وهذا العبد قيمته 2000، قيمة العبد 2000، وترك هذا الشخص تركة تساوي 6000، إذن ثلث 6000 كم؟ 2000. تستوعب العبد أو لا تستوعب؟ تستوعب، يعتق. لكن لو أن هذا الشخص ترك 3000، كم ثلث 3000؟ 1000، والعبد كم قيمته؟ 2000. إذن كم يعتق من العبد؟ نصفه، واضح؟ إذن عتق العبد بطريق التدبير يحسب من ثلث التركة لا من جميع التركة، هذا بخلاف أم الولد فإنها تؤخذ من رأس التركة، من رأس المال في التركة، تمام؟ قال وإن التحق بها حكما كحسبانهما من الثلث، لأنهما لا يتوقفان على قبول. يعني السؤال، طيب لماذا تقولون إن التدبير وتعليق العتق ليس من الوصية؟ لماذا ليس من الوصية؟ قال لأن الوصية لا بد فيها من القبول بعد الموت، وأما التدبير والتعليق، تعليق العتق بالصفة لا يشترط فيه القبول، واضح؟ قال لأنهما من ومن التدبير وتعليق العتق بالصفة لا يتوقفان على القبول، أي بخلاف الوصية، فإن الوصية تتوقف على القبول بعد الموت. قال ولا يقبلان الرجوع بالقول وإن قبلاه بالفعل. يعني لو قال لعبده أعتقتك عن دبر ثم قال رجعت عن ذلك، فإن رجوعه بالقول لا يبطل التدبير، لكن لو قال لعبده أعتقتك عن دبر ثم باعه أو أوقفه أو وهبه ثم باعه أو وقفه أو وهبه فإن هذا يعتبر رجوعا، بخلاف الوصية، الوصية يصح فيها الرجوع بالقول وبالفعل، أما التدبير يكون الرجوع فيه بالفعل لا بالقول. فهمنا الفرق؟ يعني يريد أن يقول لك إن التدبير، خلاصة الكلام، إن التدبير وتعليق العتق بصفة قد يأخذ بعض أحكام الوصية لكنه يختلف في أحكام أخرى، وبسبب هذا الاختلاف في أحكام أخرى لم يشمل تعريف الوصية التدبير وتعليق العتق بالصفة. أرجو أن يكون هذا واضحا. قال هنا ولا يقبلان الرجوع بالقول وإن قبلاه بالفعل كبيع ونحوه من تصرف يزيل الملكية كهبة ووقف وغيرهما. ثم قال أركان الوصية 4: موص وهو المتبرع، وموصا له وهو المتبرع له، وموصا به وصيغة. شرط الموصي شروط الموصي ثلاثة: التكليف والحرية والاختيار. لاحظ معي، قال التكليف والحرية والاختيار ولم يقل الرشد، لأن الوصية تصح من السفيه. الوصية تصح من السفيه، درسنا هذا صح في الحجر. ماذا قال في الحجر؟ انظر ماذا قال في الحجر، أين درس الحجر؟ انتبهوا معي، لا بد أن تذاكروا دروسكم، بارك الله فيكم. انظر ماذا قال، قال في الحجر، قال في الحجر، قال: فمن أفراد الأول الحجر وهو المبذر لماله. أنا قلت لكم هذا صح، أو هو قال؟ قلت لكم أن المحجور عليه بسفه يمنع من تصرف في حال الحياة، من تصرف مالي في حال الحياة، صح؟ كتبتم هذا أو لا؟ ماشي، لا أجد جوابا. كتبتم هذا أو لا؟ أو لم أقل هذا؟ ها؟ لم أقل هذا؟ أنا متأكد أني قلته. والتسجيل شاهد بيني وبينكم. على كل حال، بارك الله فيكم، السفيه يحجر عليه في ماذا؟ في تصرفات مالية في حال الحياة، لا بعد الموت. تمام، لا بعد الموت، نعم، أيوة. وأظن أني ذكرت لكم هذا في الدرس، لكن هو ليس في كلام المؤلف كأني ذكرت لكم في الشرح. على كل حال، السفيه لا يحجر عليه في الوصية. تمام. قال هنا: شروط الموصي ثلاثة: التكليف والحرية والاختيار. قال: فلا تصح الوصية من صبي ومجنون ومغمى عليه. لماذا؟ لعدم ماذا؟ لعدم التكليف. ها؟ فلا تصح الوصية من صبي ومجنون ومغمى عليه. لماذا؟ لعدم التكليف. ولا تصح من رقيق. لماذا؟ لعدم الحرية. ولا تصح من مكره. لماذا؟ ثم قال: والسكران كالمكلف. إيش معنى والسكران كالمكلف؟ أي وتصح من السكران كما تصح من المكلف، وتصح من السفيه أيضا. تصح من السكران كما تصح من المكلف، وتصح من السفيه أيضا. طيب، قال: شروط الموصى له. شروط الموصى له ثلاثة. شرط الأول: عدم المعصية وإن كان جهة. عدم المعصية وإن كان جهة، فلا يصح أن تكون الوصية لمعصية. قال: فلا تصح لكافر بمسلم. أي لا يصح أن يوصي لرجل كافر بعبد مسلم، لأن الكافر ليس له أن يتملك عبدا مسلما كما مر معنا. فلا تصح لكافر بمسلم، ولا تصح الوصية لعمارة كنيسة مجعولة للتعبد. واضح؟ لو أوصى بمال لكنيسة مجعولة للتعبد، يصح ولا يصح؟ لا يصح. واضح؟ لا يصح. مر معنا مثل هذا أين؟ في الوقف. لا يصح وقف على كنيسة للتعبد. شوف بارك الله فيك، الكنيسة إذا كانت للتعبد لا يصح الوصية لها. طيب، إذا كانت الكنيسة للتعبد ولنزول المارة، أي الذين يمرون ينزلون إليها يرتاحون فيها مثلا في الليل، لا تصح الوصية لها. إذا كانت الكنيسة لنزول المارة فقط يصح الوصية لها. إذا كانت الكنيسة مسكن لقوم ولو من النصارى تصح الوصية. فعندك أربع حالات: في حالتين لا تصح، وفي حالتين تصح. ومثل الكنيسة في هذا سائر أماكن التعبد للكفار. فهمنا؟ نعم. قال هنا: ولا تصح الوصية لعمارة كنيسة مجعولة للتعبد ولو من كافر. إيش معنى ولو من كافر؟ أي ولو كانت الوصية من كافر لعمارة كنيسة للتعبد فإنها لا تصح. ثم قال: وتصح الوصية للكافر ولو حربيا ومرتدا. تصح الوصية للكافر، كأن يوصي شخص لكافر سواء كان هذا الكافر حربيا أو غير حربي، أصليا أو مرتدا، يقول إن الوصية تصح له. لكن محل صحة الوصية كان أوصى لشخص وفي الواقع هو حربي، أو أوصى لشخص وفي الواقع هو مرتد، لا أنه أوصى لشخص لأنه حربي أو أوصى لشخص لأنه مرتد. فإذا أوصى لشخص لحرابته أو لردته فهذا باطل، لا تصح الوصية، كما قال العلامة علي الشبرملسي، لأن تعليق الحكم بوصف يقتضي أن ذلك الوصف علة لذلك الحكم. فلو قال أوصيت للحربي فلان لا تصح، لأنك جعلت كونه حربيا علة لاستحقاقه الوصية، بخلاف ما لو قال أوصيت لزيد وفي الواقع زيد هذا حربي، أوصيت لعمر وفي الواقع حمر هذا حربي، فهذا يصح. فرق بين الصورتين. انظر ماذا قال. قال: وتصح للكافر ولو حربيا ومرتدا، كأن يوصي لزيد وهو في الواقع حربي أو مرتد، بخلاف ما لو قال أوصيت لزيد الحربي، انظر، أو أوصيت لزيد المرتد، فإنه لا يصح، لأن تعليق الحكم بمشتق أي بصفة يؤذن بجعل تلك الصفة علة علة للحكم. فكأنه قال أوصيت لزيد لحرابته، أوصيت لزيد لردته، واضح؟ لأنه جعل الكفر حاملا على الوصية. ثم قال: وقيل يصح. بعضهم قال تصح. لماذا تصح؟ قال: لأن النظر إلى الشخص لا إلى الوصف، واضح؟ النظر إلى الشخص لا إلى الوصف، واضح؟ ولذلك في حاشية البيجرمي قال: وإن صرح بقوله لفلان الحربي، أي يصح حتى وإن صرح بقوله لفلان الحربي، لكن قلت لك القول بأنه لا يصح لعله أقرب، وهو ما قرره العلامة الشبرملسي في حاشيته على نهاية المحتاج. ثم قال: قال هنا: وكونه، أي وكون الموصى له، معلوما، فلا تصح الوصية لأحد الرجلين للجهل به. لو قال أوصيت لأحد الرجلين فلان أو فلان، قال لا تصح. نعم، استثناء، إن قال أعطوا هذا لأحد هذين صح، لأنه تفويض لغيره، فكأنه فوض غيره بالإعطاء، فغيره إما يعطي فلانا أو يعطي الآخر، وهو إنما يعطي معينا. قال: وكونه أهلا للملك، أي وكون الموصى له أهلا للملك إن كان معينا، أما إذا كان جهة كان أوصى للأيتام أو للفقراء، واضح؟ فلا يشترط ذلك، لكن إذا أوصى لمعين فلا بد أن يكون هذا المعين أهلا للتملك. قال: فلا تصح للميت. لماذا؟ لأنه ليس أهلا للملك، كما لا يصح الوقف على ميت، واضح؟ أو الوقف للميت لا يصح. قال: فلا تصح لميت لأنه ليس أهلا للملك، ولا لدابة، أي لا يصح الوقف لدابة إلا إن فسر الوصية لها بعلفها، واضح؟ إذا قال أوصيت لدابة ماذا تقصد؟ قال أن ينفق في شراء العلف لها، واضح؟ لأن المقصود بالوصية به مالكها، المقصود بالوصية بالعلف مالك الدابة لأن العلف عليه. قال حينئذ فيشترط قبوله أي قبول مالك الدابة، ويتعين الصرف إلى جهة الدابة. وهل تصح الوصية للحمل أو لا تصح؟ ما رأيكم؟ قلنا الوقف يصح للحمل أو لا يصح؟ لا يصح. والهبة تصح للحمل أو لا يصح؟ لا تصح الهبة للحمل، صح؟ مرت معنا. هل تصح الوصية للحمل أو لا يصح؟ قالوا إن علم وجوده تصح وإلا فلا. كيف يعلم وجوده؟ قالوا بأن ولد لأقل من 6 أشهر، لأن قالوا بأن ولد لأقل من 6 أشهر. لماذا؟ لأن أقل الحمل 6 أشهر. يعني لو قال مثلا في شهر محرم، في 1 محرم، قال أوصيت للحمل الذي في بطن فلانة، بعد 4 أشهر ولدت، إذن نجزم أن هذا الحمل كان موجودا في شهر محرم، صح ولا لا؟ قال مرة أخرى، في 1 محرم أوصيت للحمل الذي في بطن فلانة، صفر، ربيع أول، ربيع ثاني، جماد أول، وضعت. إذن عند الوصية هل كان الحمل موجودا أو لا؟ موجود، لأنه أقل من 6 أشهر. فهمنا بارك الله فيكم. ولذلك نقول هل تصح الوصية للحمل أو لا؟ تصح إذا علم وجوده. كيف يعلم وجوده؟ بأن وضعته لدون 6 أشهر من حين الوصية. أرجو أن يكون واضحا. ثم قال شروط الموصى به، شروط الموصى به 3. 1. كونه مقصودا، كونه مقصودا أي يقصد للانتفاع. وقوله كونه مقصودا أعم من قوله كونه مالا، لأن المقصود قد يكون مالا وقد لا يكون مالا. فالكلب المعلم مقصود وليس مالا، والسرجين مقصود وليس مالا، صح؟ قال كونه مقصودا فلا تصح الوصية بدم ونحوه مما لا يقصد، وكونه قابلا للنقل اختيارا. قال فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به، واضح؟ فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به، لأنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما. فهمنا؟ حق القصاص ينتقل بالإرث أو لا ينتقل؟ ينتقل، مر معنا، لكن ينتقل إذا مات الشخص، ليس هو يقول نقلت حقي في القصاص لفلان، واضح؟ قال فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به، لأنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما. نعم، لو أوصى به لمن هو عليه صح. إيش معنى هذا الكلام؟ شخص، انتبه معي، شخص قتله زيد أطلق عليه النار، وقبل أن تخرج روحه قال أوصيت بحقي في القصاص لزيد الذي قتله، واضح؟ شخص قذفه زيد، وقبل أن يقام الحد على زيد القاذف قال أوصيت بحقي في حد القذف لزيد الذي قذفني، ثم مات. الآن أصبح الحق عند من؟ أصبح الحق عند من عليه الحق، فالذي عليه الحق هو القاتل زيد، والذي عليه الحد هو القاذف زيد، صح؟ يقول إذا أوصى بالحق لمن عليه الحق فإنه يسقط، فيسقط القصاص ويسقط الحد ويكون هذا من باب الإبراء. إيش معنى من باب الإبراء؟ من باب الإبراء يعني حتى لو أن زيدا رده فإنه لا يرد ولا يشترط له القبول، لأن الإبراء من خصائصه أنه لا يشترط له القبول ولا يرد بالرد كالضمان. فهمنا مشايخ لنا؟ الضمان كالإبراء، الضمان عند العلامة ابن حجر كالإبراء. فأنا لو قلت ضمنت الدين الذي عليك لعبدان، ضمنت الدين الذي عليك لعبدان، أنا ضامن وعبدان مضمون له، هل يشترط أن يقبل عبدان؟ لا يشترط. لو قال عبدان لا أريدك أن تضمن الدين الذي عليك، الضمان باقي حتى لو رده لا يرد. واضح؟ فعندنا هذان العقدان، عقد الضمان وعقد الإبراء، لا يشترط فيهما القبول. ليس هذا فقط، بل لا يشترط فيهما القبول ولا يردان بالرد. شوف العقود الستة التي ذكرتها لك لا يشترط فيها القبول، لكن إذا ردها ترد. لو قلت لك وكلتك في بيع سيارتي فأخذت السيارة، تم العقد، لا يشترط القبول لفظا، لكن لو رددتها، رددت الوكالة، قلت لا أريد أن أكون وكيلا لك، ما في وكالة. تلك الستة التي ذكرناها، وقف ونذر وكذا جعالة وصية عارية وصية وعارية وصية وكالة. شوف أولها وقف، ها؟ أولها وقف، دقيقة، طيب دقيقة سآتي إليكم. أولها وقف، العتق في صورة واحدة لا يشترط فيه القبول، وهو أنا راجعت الأبيات، يقولون في المثل عندنا المشهور، يقولون حبر ضعيف خير من ذاكرة قوية، حبر ضعيف خير من ذاكرة قوية. العتق في صور لا يشترط فيه القبول. لو قال مثلا لعبده وهبتك نفسك، يعتق ولا يشترط القبول، لكن الموجود في البيت وقف ليس عتق، صوبوا عندكم، وقف ونذر وكذا جعالة عارية وديعة وكالة، ها صوبتم؟ وقف. ومر معنا الوقف، الوقف لا يشترط فيه القبول عند العلامة بن حجر، مر معنا خلافا للرملي، مر معنا هنا صح. انظر ماذا قال، بارك الله فيكم، قال لكم في صفحة طبع الدار المنهاج في صفحة 184 التعليق الأول، 184 التعليق الأول في شروط الصيغة، في شروط الصيغة، قال شروط صيغة الوقف خمسة: لفظ يشعر بالمراد، توقفت وحبست وسبلت وتصدقت بكذا على كذا صدقة محرمة أو مؤبدة. قال ولا يشترط قبول الموقوف عليه جهة كان أو معينا عند ابن حجر. هذا هو وقف ونذر. إيش قلنا بعده؟ وكذا جعالة عارية وديعة وكالة. أما الوصية كما قلت لكم من قبل يشترط فيها القبول، وإنما يعتبر بعد موت الموصي. نعم، هذا مبحث درسنا اليوم. فهمنا يا مشايخ؟ الإبراء والضمان لا يشترط فيهما القبول، بل ولا يردان بالرد. نعم، انظر ماذا قال هنا، قال بارك الله فيكم: فما لا يقبل النقل كالقصاص وحد القذف لا تصح الوصية به، لأنهما وإن انتقلا بالإرث لا يتمكن مستحقهما من نقلهما. نعم، لو أوصى به أي بالحق الذي هو القصاص أو حد القذف لمن هو عليه، أي لمن عليه الحق، صح وكان إبراء وإسقاطا. انظر، فلا يحتاج إلى قبول ولا يقبل الرجوع. واضح؟ لا يقبل الرجوع فيهما. في الإبراء ومثل الإبراء ماذا؟ الضمان، ومثل الإبراء الضمان. نعم، عند ابن حجر الضمان، عند ابن حجر. تمام. قال بارك الله فيكم: العتق في بعض الصور كما قلت لك ليس دائما، كما في الصورة التي ذكرتها لك، لو قال وهبتك نفسك هنا لا يشترط الأب. نعم. قال رحمه الله: وكونه قابلا للنقل اختيارا، وكونه مباحا بأن يحل الانتفاع به، فلا تصح الوصية بمزمار ونحوه مما لا ينتفع به شرعا، لأن المنفعة المحرمة كالمعدومة. هذه قاعدة، المنفعة المحرمة كالمعدومة حسا، المنفعة المحرمة شرعا كالمعدومة حسا، المنفعة المحرمة شرعا كالمعدومة حسا. قال هنا: شرط صيغة الوصية، شرط صيغة الوصية لفظ يشعر بها، أي صريح، كأوصيت له بكذا، هذا صريح، حتى ولو لم يقل بعد موتي، ما دام قال أوصيت له بكذا هذا يعتبر صريح، أو قال أعطوه له بعد موتي، أو هو له بعد موتي، هذا صريح. ولو قال هو له من مالي هذا كناية. ولذلك في الكناية قالوا: لا تكون وصية إلا مع النية. ولذلك قال: فلو مات ولم تعلم نيته بطلت، وإنما تلزم الوصية. متى تلزم الوصية؟ تصبح لازمة بأمرين: الأمر الأول إذا مات الموصي، والأمر الثاني إذا قبل الموصى له. يموت أولا ثم يقبل، أما لو قبل في حياته تلزم؟ لا. لو أنه مات ولم يقبل الموصى له تلزم؟ لا. انظر ماذا قال: وإنما تلزم الوصية بموت الموصي وقبول الموصى له بعده. واضح بارك الله فيكم. إن كان معينا، أي إن كان الموصى له معينا، فإن لم يكن معينا كالفقراء لم يشترط القبول. ثم قال إشارة إلى مسألة: هل يجوز للموصي أن يرجع في الوصية أو لا؟ فقال: يجوز للموصي أن يرجع في الوصية بشروط أو في صور. قال: وللموصي الرجوع عن وصيته بنحو نقضتها. هذا الرجوع اللفظي، أن يرجع لفظا يقول نقضت الوصية، أبطلت الوصية، هذا رجوع لفظي. الثاني بالتصرف، كأن يبيع الموصى به، قال أوصيت بهذه السيارة لزيد، وقبل أن يموت باع السيارة، قال مثلا أوصيت بهذا الكتاب لعمرو، وقبل أن يموت راهن الكتاب، هذا رجوع، تصرفه في الموصى به يعتبر رجوعا. قال الثالث: وبالوصية به والعرض عليه. واضح؟ إيش معنى بالوصية به؟ ها؟ لو انظر ماذا أفادنا الأستاذ مفتاح. قال: معنى الوصية به كأن يقول مثلا أوصيت بهذا الكتاب لزيد، ثم قال أوصيت به لعمر، فأوصى بالكتاب لزيد ثم لعمر، يقول إن هذا يعتبر رجوع عن الوصية لمن؟ لزيد، وإثبات للوصية بعمر. إذن من يكون له الكتاب، عمر أو زيد؟ عمر، وزيد ليس له. ليس هذا المراد. المراد، انتبه بارك الله فيك، متحمسون. ليس هذا المراد. قال وبالوصية به، الضمير في قوله به يعود إلى قوله بنحو البيع، أي لو أوصى بنحو بيع أو رهن. كيف يعني؟ قال مثلا إذا مت فبيعوا هذا الكتاب. ها إيش قال؟ إذا مت فبيعوا هذا الكتاب، هو أوصى بالكتاب لزيد، ثم قال بعد أن أوصى به لزيد إذا مت فبيعوا هذا الكتاب، هذا إبطال الوصية، هذا إبطال الوصية. فهمنا بارك الله فيك. أما في الصورة التي تفضل بها لو أوصى بهذا الكتاب لزيد ثم أوصى به لعمر، فإن عمرا وزيدا يشتركان في الكتاب، لا يقدم الثاني على الأول. فهمنا؟ واضح أو غير واضح؟ واضح إن شاء الله. مهم جدا أن تعرف مرجع الضمير. قال هنا وبالوصية به، به يعود إلى نحو البيع، نحو البيع، نحو البيع كالرهن. تمام؟ أيوة. قال وبالوصية به والعرض عليه، أي كأنه عرض الكتاب للبيع، يعني أن يعرض الكتاب، أن يوصي بعرض الكتاب للبيع، كأن هذا المقصود. قال هنا بارك الله فيكم، إذن الرجوع عن الوصية بكم أمور تكون هنا مذكورة؟ بثلاثة أمور: إما الرجوع اللفظي، وإما التصرف، وإما بالوصية بنحو تصرف. كم هذه؟ أزيدكم أمرا رابعا تبطل به الوصية، وهو إذا مات الموصى له قبل الموصي. فقلت مثلا إذا مت، أو أقول مثلا أوصيت بهذا الكتاب لزيد، زيد موصى له، فمات زيد قبلي، بطلت الوصية. إذا مات الموصى له قبل من؟ قبل الموصي، بارك الله فيكم. ثم قال صورة الوصية، صورة الوصية أن يقول زيد أوصيت لعمر بمئة دينار، أو يقول أوصيت للفقراء بهذه الضيعة. ما معنى الضيعة؟ الضيعة البستان، الضيعة بمعنى البستان، البستان الحديقة، جاردن. ما معنى جاردن؟ ها؟ نعم، بستان حديقة جاردن، يعني باللغة الإنجليزية جاردن، صح؟ نعم. انتبه معي هنا، أريد أن أعلق تعليقا بسيطا. قال صورة الوصية أن يقول زيد أوصيت لعمر بمئة دينار. إذا قال زيد أوصيت لعمر بمئة دينار، هل هذه وصية؟ هل هذه وصية؟ نعم، هذه وصية. هو قال صورة الوصية أن يقول زيد أوصيت لعمر بمئة دينار، هل هذه وصية؟ أنا أظن أنها ليست وصية، أظن أن قوله أوصيت لعمر بمئة دينار ليست وصية، لأن الوصية عقد مركب من إيجاب وقبول. فإذا قال أوصيت لزيد بمئة دينار، هذا الشق الأول من الوصية، فلا بد أن يقول وأن يقبل عمرو بعد موته حتى تكون وصية. لو قلت لك بعتك هذا الكتاب بألف ولم تقل قبلتم، هل هذا يعتبر بيع؟ هل هذه صورة البيع؟ ما هي صورة البيع؟ بعتك الكتاب بألف قال قبلت، لكن هنا هل ذكر القبول؟ هل القبول مشترط أو غير مشترط؟ بعد الموت أو لا؟ طيب لماذا لم يقل فقبل عمرو بعد موت الموصي حتى تكون الصورة كاملة؟ الآن هذه ليست صورة الوصية. ولذلك قال البيجرمي في حاشيته: إن الوصية لا تعتبر وصية إلا بوجود القبول المعتبر. الوصية لا تعتبر وصية إلا إذا وجد ماذا؟ القبول المعتبر، حينئذ تسمى وصية. أما قبل وجود القبول المعتبر ليست عقدا، لأن العقد يتكون من ماذا وماذا؟ إيجاب وقبول. فالآن وجد الإيجاب لكن القبول موجود غير موجود. إذن هذا يحتاج إلى تعليق. واضح؟ قوله سورة الوصية أن يقول زيد أوصيت لعمر بمئة دينار، أي وقبل عمر بعد موت زيد. فهمنا مشايخ أو لا؟ أما الصورة الثانية واضحة، لأنه لا يشترط القبول إذا كانت الوصية للجهة. نعم. ثم قال الإيصاء، تفضل اقرأ. بسم الله. أحسن الله إليكم. قال الإيصاء، الإيصاء لغة الإيصال، وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت. أركان الإيصاء، أركان الإيصاء أربعة: موص ووصي وموصى فيه وصيغة. شروط الموصي، شروط الموصي أربعة: التكليف والحرية ولو في بعضه، والاختيار، وولاية له على الموصى فيه إذا كان أمر طفل أو مجنون أو محجور سفه ابتداء من الشرع. شروط الوصي، شروط الوصي سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة وعدم العجز عن التصرف وعدم العداوة بينه وبين المحجور عليه. شروط الموصى فيه، شروط الموصى فيه اثنان: كونه تصرفا ماليا وكونه مباحا. شرط صيغة الإيصاء، شرط صيغة الإيصاء لفظ يشعر به. سورة الإيصاء، سورة الإيصاء أن يقول زيد أوصيت إلى عمر في قضاء ديوني ورد ودائعي والنظر إلى والنظر على أولادي ومحاجيري. نعم. الإيصاء، قال الإيصاء لغة الإيصال كما قلنا في الوصية. قال فمعناه ومعنى الوصية لغة واحد، وشرعا إثبات تصرف مضاف لما بعد الموت، بخلاف ماذا؟ الوصية التي هي تبرع بحق مضاف لما بعد الموت. فالإيصاء إثبات تصرفات، وأما الوصية من عقود التبرعات. فقال أركان الإيصاء أربعة: موص ووصي وموصى فيه وصيغة. شروط الموصي: أولا عرفتم صورة الإيصاء، كأن يكون الشخص عنده أولاد محاجير فيوصي فلانا ليقوم على شؤونهم، ولاية مال ونحو ذلك. واضح؟ هذا هو الإيصاء تصرف. أو عنده ودائع فيوصي فلان ليقوم بردها إلى أصحابها ونحو ذلك. فقال شروط الموصي أربعة: الأول التكليف، أي البلوغ والعقل، والثاني الحرية ولو في بعضه، فتصح أو فيصح الإيصاء من مبعض، والثالث الاختيار، والرابع، هذا الشرط الرابع ليس مطلقا وإنما في حالة معينة. قال وولاية له، أي وولاية للموصي على الموصى فيه إذا كان أمر طفل أو مجنون أو محجور سفه ابتداء من الشرع. انتبه معي، إذا كنت أنت الموصي تريد أن توصي شخصا وليكن زيد أن يرد الأمانات إلى أصحابها مثلا ونحو ذلك، فلا بد أن تتوفر فيك ثلاثة شروط، هي التكليف والحرية والاختيار. الآن أنت أوصيته بعمل وهو رد الأمانات، هل هذه الوصية فيها ولاية على محجور؟ لا. لكن إذا أردت أن توصي زيد ليتولى على محاجيرك من أطفال ومجانين وسفهاء، فحينئذ يشترط فيك أيها الموصي التكليف والحرية والاختيار وولاية شرعية. هنا سيزيد شرط في هذه الصورة. إذا كانت الوصية على محاجير يزيد شرط، وهو الولاية الشرعية. ما معنى الولاية الشرعية؟ أي الولاية التي ثبتت لك ابتداء من الشرع. الولاية التي ابتدأت لك الولاية التي حصلت لك ابتداء من الشرع. فالذي ليس له ولاية شرعية أصلا، ولاية مال مثل الأم ليس له ولاية مال. أنا قلت لكم من قبل ولاية المال لمن؟ الأب والجد، صح؟ فالأم ليست لها ولاية مال، إذن ليس لها أن تكون موصية. ها، ومن له ولاية لكن ليست ابتداء من الشرع وإنما ثبتت له الولاية لأن الأب أوصى له كوصي، يعني الأب أوصى لزيد فزيد وصي، ثم زيد أراد أن يوصي لفلان، لا نقول لزيد لا. لماذا لا؟ لأن الولاية لك يا زيد ليست ابتداء من الشرع وإنما ثبتت لك من الموصي. فهمنا؟ انظر ماذا قال. قال هنا: شروط الموصي أربعة: التكليف والحرية ولو في بعضه، والاختيار، وولاية له على الموصى فيه إذا كان أمر طفل أو مجنون أو محجور سفين ابتداء من الشرع. قال في التعليق: أي أنه يشترط في الموصي بقضاء الحقوق التي عليه وتنفيذ الوصايا ورد الودائع. شوف، هذا كله ليس فيه وصاية بالمحاجير، واضح؟ الثلاثة الشروط الأول: فلا يصح الإيصاء بها من صبي ومجنون ورقيق ومكره، ولا يشترط إطلاق التصرف. وتشترط هذه الشروط أيضا، أي الثلاثة التي هي التكليف والحرية والاختيار، في الموصي بنحو أمر طفل ومجنون ومحجور سفه، مع شرط الرابع وهو كونه له عليه ولاية ابتداء من الشرع. هذا الشرط الرابع. فهذا الشرط الرابع أن يكون له ولاية عليه ابتداء من الشرع يخرج به ماذا؟ قال: فلا يصح الإيصاء بذلك من الأم والعم، لأن الأم والعم ليس لهما ولاية أصلا. قال: لعدم الولاية لهما، أي أصلا. ولا تصح الولاية، ولا تصح الوصية من وصي آخر. لماذا؟ لأن ولاية الوصي ليست شرعية ابتداء بل جعلية بتفويض الأب أو الجد إليه، لا إن أذن له فيه. نعم، إذا قال الأب للجد: أوصيت لك أمر محاجيري وأذنت لك أن توصي لغيرك، الأمر واضح. قال: لا، إلا، هذا استثناء، إن أذن له فيه، أي إن أذن الأب أو الجد للوصي في الإيصاء، كأن قال: أوصي عني، فأوصى عن الولي لا عن نفسه. انظر، لا يقول: أوصيت عن نفسي، وإنما أوصيت عن الولي الذي هو الأب أو الجد. تمام. قال: إلى هنا انتهت المسألة. الآن سيذكر لك مسألة أخرى. قال: والوصي، الآن سيبين لك ما وظيفة الوصي، ما مهمة الوصي، هذا مهم. قال: والوصي بقضاء الدين يطالب الورث بقضائه. الميت قال لفلان: إذا مت فاقض الديون التي علي. إيش يعمل الوصي بعد ما يموت؟ يروح عند الورثة: فلان جعلني وصيا وعليه ديون، أطالبكم أن تقضوا الديون. قال: هذه مهمة الوصي، وظيفة الوصي. قال: والوصي بقضاء الدين يطالب الورث بقضائه أو بتسليم التركة لتباع في الدين. وكقضاء الدين قضاء الوصايا. إيش معناه؟ يعني لو أن زيد أوصى لعبدان مثلا، ثم قال زيد لمصطفى: أنت وصي فقم بتنفيذ الوصايا التي أوصيت بها، فيأتي مصطفى ويطالب الورثة، يقول: إن هذا الميت الذي هو زيد له وصية لمن؟ لعبدان، قوموا بدفع الوصية لعبدان، أو سلموا التركة حتى نخرج وصية عبدان. واضح ولا؟ فهمنا السورة. قال هنا: وكقضاء الدين قضاء الوصايا، أي فيطالب الوصي الورثة بقضاء الوصايا. ثم قال: هذا كله شروط من؟ شروط الوصي، ثم قال عفوا شروط الموصي، ثم قال شروط الوصي الذي سيقوم بالعمل. قال شروط الوصي سبعة: الإسلام والبلوغ والعقل والحرية والعدالة، وتكفي العدالة الظاهرة. وقال بعضهم لا بد من العدالة الباطنة، وهي التي تثبت عند القاضي بقول المزكين. نعم. قال وعدم العجز عن التصرف، هذا الشرط السادس، بأن يكون قادرا على التصرف ولو أعمى بالتوكيل، فلا يصح الإيصاء إلى العاجز لكبر أو هرم أو خبل أو سفه أو مرض. قال وعدم العداوة بينه وبين المحجور عليه، أي عداوة دنيوية ظاهرة. ثم قال ويتصور، يعني لا يوجد عداوة بين من ومن، بين الوصي والموصى عليه، يعني مثلا بين الطفل والشخص الذي سيكون وصيا عليه لا توجد عداوة. هل يمكن أن نتخيل وجود عداوة بينهما؟ يمكن تصور ذلك؟ انظر ماذا قال: أي عداوة دنيوية ظاهرة، ويتصور وقوعها بينه، أي بين الوصي وبين الطفل والمجنون، بكون الموصي عدوا للوصي. واضح أو لا؟ ماشي. قليل فقط سأشرح هنا حتى يطمئن قلبي أنكم فهمتم. ها؟ زيد جعل عمرا وصيا، إذن من الوصي؟ عمرو وصي. من الموصي؟ زيد. زيد جعل عمرا وصيا على من؟ على ابن زيد، على ابن زيد الذي اسمه خالد. فهمنا بارك الله فيكم. أيوة. لكن بين زيد وعمر عداوة، قالوا لك هذه الوصية لا تصح، لأن عداوة عمرو لزيد تعني ماذا؟ عداوة عمرو لخالد. واضح؟ انظر ماذا قال. قال هنا ويتصور وقوعها بينه وبين الطفل، يعني بين عمرو الوصي والطفل، تمام، والمجنون، بكون الموصي عدوا للوصي، بكون الموصي الذي هو زيد عدوا لمن؟ للوصي الذي هو عمرو. هذا صورة. صورة ثانية: أو للعلم بكراهته لهما من غير سبب، أو إذا علمنا أن عمرا يكره خالد الصبي، أو يكره خالد المجنون من غير سبب، يكرههما. واضح؟ قال ابن حجر كون ولدي، انظر انظر ماذا يقول ابن حجر، كون ولد العدو عدوا ممنوع، يعني يقول كون ولد العدو، يعني عمرو وزيد بينهما عداء، فيقول كون ولدي العدو عدوا هذا ممنوع. فهمنا؟ كون ولد العدو عدوا هذا ممنوع. قال كون ولد العدو عدوا ممنوع. وقال اشتراط العدالة، اشتراط العدالة في من؟ في الوصي الذي هو من؟ عمرو. تغني عن هذا الشرط. ايش من شرط؟ شرط عدم العداوة. يقول ما دام نحن قلنا انه يكون عدل هذا يكفي، لا يشتر... لا, لا, لا نحتاج ان نقول عدم العداوة، لان العدل ما في عداوة، خلاص. واضح ولا؟ لكن هذا الكلام لم يسلم لابن حجر، لم يسلم. انظر ماذا قال السيد عمر البصري رحمه الله. قال السيد عمر البصري تحت في الحاشية تعليقات الشيخ سالم سعيد بغيثان، قال السيد عمر البصري في حاشية التحفة: لو أغنى شرط العدالة عنه، لو أغنى شرط العدالة عن شرط عدم العداوة، لو أغنى عنه لما أطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة. في الشهادة يشترط في الشاهد أن يكون عدلا، ويشترط في الشاهد عدم العداوة بينه وبين من يشهد عليه، صح أو لا؟ لو كانت العدالة كافية ما يحتاج يشترطون شرط ثاني وهو عدم العداوة. انظر ماذا يقول. قال لو كان، لو أغنى شرط العدالة عنه لما أطبقوا على الجمع بينهما في الشهادة. كلام جميل هذا، واضح؟ أيوة. إذن هذا الشرط هنا. ثم قال: وعدم العداوة بينه وبين المحجور عليه. ثم قال: شرط الموصى فيه. شروط الموصى فيه اثنان: كونه تصرفا ماليا، هذا أرجو منكم أن تنتبهوا له جيدا، لأنه يحصل فيه خطأ كبير. بعض الناس يظن أنه إذا صار وصيا صح له أن يزوج، أن يتولى النكاح المحجورة موليته، هذه غير صحيح. أنت ولي بالمال، ليس لك ولاية النكاح، ولذلك قسمت لكم ولاية فيما سبق إلى ولاية نكاح وولاية مال وولاية مال ونكاح. فولاية الأب والجد ولاية مال ونكاح، وولاية العاصب ولاية نكاح، وولاية الوصي ولاية مال، وكذلك القيم. وحتى ولاية الجد تكون ولاية مال، وولاية الأب تكون ولاية مال، واضح؟ قال هنا: كونه تصرفا ماليا فلا يصح الإيصاء في تزويج نحو بنته أو ابنه، لأن هذا لا يسمى تصرفا ماليا. وأيضا غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة ولا الصغير. الصغيرة والصغير والمقصود بهما دون البلوغ، لا يزوجهما إلا الأب والجد لوفور الشفقة فقط، واضح؟ ثم قال: وكونه مباحا فلا يصح الإيصاء في معصية كبناء كنيسة للتعبد. وقولهم هنا كبناء، وقولهم فيما سبق في الوصية وفيما سبق في الوقف بناء، نقول مثل البناء الترميم، مثل البناء التجديد، واضح؟ ترميم، واضح؟ مثل البناء الترميم. وقلت لك هذا إذا كانت الكنيسة للتعبد أو للمارة والتعبد، أما لو كانت للمارة فقط أو كانت سكنى ولو لقوم من النصارى فيجوز، واضح؟ وقلت لك أيضا بارك الله فيك مثل الكنيسة للنصارى سائر أماكن التعبد لبقية الكفار، تمام؟ ثم قال: شرط الإيصاء لفظ يشعر به، كأوصيت إليك، جعلتك وصيا في كذا، تمام؟ ويكون القبول متى؟ بعد الموت، ولو على التراخي، ولو بالعمل، ولو بالعمل، تمام؟ قال: ويصح مؤقتا ومعلقا. يصح الإيصاء مؤقتا، كأن يقول: أوصيت أو جعلتك وصيا على ابني مدة 10 سنوات، جعلتك وصيا على ابني إلى أن يبلغ، تمام؟ انظر ماذا قال: كأوصيت إليك إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، فإذا بلغ أو قدم فهو الوصي. فقوله إلى بلوغ ابني تأقيت، وقوله إذا بلغ تعليق، لكنهما ضمنيان. والتأقيت الصريح كأوصيت إليك سنة، والتعليق الصريح كإذا مت أو إذا مات وصي فقد أوصيت إليك. لكن هنا علق العلامة سالم سعيد بغيثان رحمة الله عليه، فقال: قوله إلى بلوغ ابني أو قدوم زيد، قال في التحفة: ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل، واضح؟ ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل، ما معنى هذا الكلام؟ أنا قلت له: جعلتك وصيا على ابني إلى أن يبلغ ابني، بلغ ابني، لكنه عندما بلغ لم يكن أهلا للتصرفات، ما زال ابني بلغ، انتهت الوصية، لكن ما زال ليس أهلا للتصرفات. هل نقول نمسك ظاهر الشر، نقول خلاص انتهت الوصية لأنها أوقتت بالبلوغ، أو نقول تستمر الوصية لأنه غير أهل؟ واضح الصورة؟ انظر ماذا قال: ولو بلغ الابن أو قدم زيد غير أهل، تمام؟ قوله غير أهل هذه حال، إعرابها حال، حال ممن؟ من زيد أو من الابن؟ ها؟ من الابن، ها؟ من الابن، يعني تقدير الكلام ولو بلغ الابن غير أهل، هذا المقصود. قال فهل ينعزل الأول فيلي الحاكم؟ هذا رأي الأول، هل ينعزل الأول الذي هو الوصي فيكون الوالي من؟ الولي من؟ الحاكم. أو يستمر الوصي في الولاية، لأن المراد إذا بلغ أو قدم أهلا لذلك، خلاف الذي رجحه الأذرعي في بعض كتبه الثاني. ما هو الثاني؟ أنه يستمر الوصي، وله احتمال أن يفرق بين الجاهل بالوصية إلى غير الأهل بعدم صحتها إلى غير الأهل فينعزل، يعني احتمال، أبدأ احتمالا، انتهى عين باء عن الكردي. منو عين باء هذا؟ عين باء نحن نعرف عين شين، عين شين من؟ علي شبرملسي، وسين ميم بن قاسم، ميم راء الرملي، حاء جيم بن حجار. طيب عين باء هذا منو؟ ما تعرفون عين باء؟ ما قرأتهم له؟ عبد الحميد الشرواني، عبد الحميد عين باء، عبد الحميد، عبد الحميد الشرواني صاحب حاشية التحفة، قال عين باء عن الكردي وبين غيرهم، أي قال عفوا وبين غيره، أي بين العالم بذلك فلا ينعزل. انتهى عين باء عن كاف. كاف إيش كاف هذا؟ لمن؟ من كاف؟ ها؟ كردي، نعم كردي، تمام. قال ورجح الفتح، ورجح في الفتح والنهاية والمغني الأول. إيش الأول؟ أنها تنتقل إلى الحاكم فيلي الحاكم. وعلله الأخيران لأنه جعلها، أي جعل الإيصاء مغيا بذلك، أي مغيا بالبلوغ، يبلغ أهل غير أهل خلاص ينتهي الإيصاء لهذا الشخص وينتقل للحاكم إن كان غير أهل. ثم قال رحمه الله سورة الإيصاء. سورة الإيصاء أن يقول زيد أوصيت إلى عمرو في قضاء ديوني ورد ودائعي والنظر على أولادي ومحاجيري، واضح؟ فيقبل عمرو أو ينفذ بعد الموت، هذا تتمة الإيصاء، تمام؟ فيقبل عمرو أو ينفذ بعد الموت، يقبل بعد الموت أو ينفذ بعد الموت. ثم قال رحمه الله تعالى النكاح. كم يمد حركات النكاح؟ حركتين، ده كثير. النكاح يحتاج إلى مد، صح؟ بسم الله، تفضل اقرأ النكاح. هيا بسم الله، من يتزوج اليوم؟ بسم الله. أحسن الله إليكم. قال النكاح، النكاح لغة الضم والوطء، وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ نكاح أو تزويج أو ترجمته. أركان النكاح، أركان النكاح خمسة: زوج وزوجة وولي وشاهدان وصيغة. شروط الزوج، شروط الزوج سبعة: عدم الإحرام والاختيار والتعيين وعلمه باسم المرأة أو عينها وعلمه بحلها له وذكورته يقينا وعدم المحرمية بينه وبينها. شروط الزوجة، شروط الزوجة أربعة: عدم الإحرام والتعيين والخلو من النكاح ومن عدة غير الخاطب وكونها أنثى يقينا. يكفي هذا، يكفي، لو قرأنا هذا كله يعني نحن في خير وبركة. لا أظن، بقيت لنا نصف ساعة فقط، يعني بالكاد نكمل الصفحة الأولى. بسم الله الرحمن الرحيم. النكاح. قال النكاح لغة الضم والوطء. لا يحتاج أن أعطيكم فضائل النكاح، أنتم تعرفونها أكثر مني، تمام. النكاح لغة الضم والوطء، وشرعا عقد يتضمن إباحة وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو ترجمته. قال الضم يقال تناكحت الأشجار إذا تمايلت وانضم بعضها إلى بعض، وسمي النكاح نكاحا لما فيه من ضم أحد الزوجين إلى الآخر إما ضما حسيا أو معنويا. قال رحمه الله تعالى: عقد يتضمن أي يستلزم إباحة وطئ بلفظ إنكاح أو تزويج. ومر معكم أنه ليس لنا عقد له لفظ مخصوص إلا ثلاثة: النكاح والسلم والكتابة. صح، مر معنا هذا في درس السلام، موجود في الكتاب. تمام، متأكد؟ تمام. والنكاح ما حكمه؟ حرام أو مكروه؟ ها، الأصل فيه حرام أو مكروه؟ سنة. الأصل فيه أنه سنة. الأصل في النكاح أنه مباح. الأصل في النكاح أنه مباح، واضح؟ وقد يكون واجبا، وقد يكون واجبا إذا تعين طريقا لدفع الزنا، إذا تعين طريقا لدفع الزنا، واضح؟ أي لا يستطيع الإنسان أن يدفع الزنا عن نفسه إلا بالزواج، لو لم يتزوج وقع في الزنا، هنا يصير واجبا عليه. تمام. وقد يجب أيضا في صورة أخرى، وهي إذا نذره بأن قصد بالنكاح العفة ونذره. أما لو قصد بالنكاح قضاء الوطر، قضاء الشهوة، فإنه إذا نذره لا يكون واجبا، بل لا يصح النذر، لأن النذر التزام قربة، وكونه يقصد بالنكاح قضاء الوطر هذا ليس قربة. متى يكون قربة؟ إذا قصد به إعفاف نفسه وعفاف غيره، هنا يكون قربة. فإذا نذره في هذه الحالة يكون واجبا، واضح؟ هذا معتمد ابن حجر. وقال الرملي: إن النكاح لا يجب بالنذر، لا يجب بالنذر، فهمنا؟ ويكون النكاح مستحب لمن تاقت له نفسه، اشتاقت له نفسه وقدر على أهبته، بهذين الشرطين يكون مستحبا. قال لك في الزبد: سنة لمحتاج مطيق للأهب، نكاح بكر ذات دين ونسب، لمحتاج مطيق للأهب، واضح؟ فإن لم يكن محتاجا ولا مطيق للوهاب فهو مكروه، واضح؟ ويحرم النكاح في صور: إما يحرم مع عدم الصحة، وإما مع الصحة. مع عدم الصحة كأن تزوج امرأة خامسة، فهذا يحرم مع عدم الصحة، أو تزوج امرأة معتدة يحرم مع عدم الصحة. وإما مع الصحة كأن تزوج وهو يعلم أنه لن يقوم بحقوق الزواج، هذا حرام لكنه صحيح، واضح؟ إذن كم صارت الأحكام الآن؟ إما واجب، وإما مستحب، وإما مكروه، وإما حرام مع الصحة، وإما حرام مع عدم الصحة، والأصل أنه مباح، والأصل أنه مباح. قال هنا: أركان النكاح. قال قبل ذلك: بلفظ إنكاح أو تزويج، أي بلفظ مشتق، مشتق إنكاح أو تزويج. أنكحتك، زوجتك، تمام، وخرج به بيع الأمة. بيع الأمة يتضمن إباحة الوطء أو لا؟ يتضمن إباحة الوطء. أنت لو بعت أمة يتضمن إباحة الوطء أو لا؟ طيب، هل معنى ذلك أن بيع الأمة يعتبر نكاحا؟ قال لا، انظر ماذا قال: وخرج به بيع الأمة فإنه عقد يتضمن إباحة وطء، لكن ليس بلفظ الإنكاح أو التزويج، بل بلفظ البيع: بعتك. تمام. ثم قال: وأسباب الولاية. هذا مهم، انتبه، يقع فيه كثير من الخطأ. قال: وأسباب الولاية للنكاح أربعة، أبوة وعصوبة وولاء وسلطنة، بس أربعة. أبوة، أب أو جد. الابن لا يلي النكاح بصفة البنوة. امرأة عمرها 40 سنة عندها ابن عمره 20 سنة تريد أن تتزوج، ممكن أو غير ممكن؟ ممكن، ما تزوجها تريد أن تتزوج. ابنها هل له أن يزوجها لكونه ابنها؟ لا، ليس له. البنوة ليست من أسباب الولاية في النكاح. لكن نفترض أن ابنها كان هو القاضي في البلد فزوجها لكونه قاضي البلد، ممكن أو غير ممكن؟ ولذلك يقول فقهاء الشافعية إن البنوة ليست موجبة وليست مانعة، يعني لا تمنع من النكاح إذا كان في صفة أخرى، لا تمنع، لكنها ليست سببا للولاية. البنوة ليست موجبة وليست مانعة، فهمنا؟ طيب، إذن الأبوة، فالأب والجد لهما ولاية النكاح. بعدهما العصوبة، الأخ الشقيق، الأخ لأب، ابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب، العم الشقيق، العم لأب، ابن العم الشقيق، ابن العم لأب. الأخ لأم لا، ليس من العصبات، من ذوي الأرحام. الخال لا، من ذوي الأرحام. الجد أبو الأم لا، من ذوي الأرحام. ما في أحد من العصبات. المعتق، ما المعتق غير موجود، مات. عصبة المعتق المتعصبون بأنفسهم، ابن المعتق، ابن المعتق لا، أبو المعتق، جد المعتق. أظن ابن المعتق، نعم يلي، أظن يمكن أن تراجعوا هذه المسألة. طيب، ثم بعد المعتق وعصبة المعتق من؟ الحاكم، آخر شيء. إذن كم عندك الجهات؟ 4. انظر ماذا قال. قال وأحق الأولياء بالتزويج الأب فأبوه فسائر العصبة المجمع على إرثهم من نسب وولاء كترتيب إرثهم، فالسلطان. إذن هذا الترتيب. ثم ذكر لك مسألة أخرى وهي قال وللأب وإن على، يدخل فيه من؟ الجد، تزويج البكر بلا إذن منها بشرط كذا كذا كذا كذا إلى آخر. هذا قبل أن أشرحه نحتاج إلى سبورة. يا الله يا الله، انتبه معي بارك الله فيك، انتبه. المرأة إما أن تكون ماذا؟ إما أن تكون بكر، وإما أن تكون ثيب. من البكر؟ من لم تزل بكارتها أو زالت بغير وطئ، هذه البكر. واضح؟ من الثيب؟ من زالت بكارتها بوطئ، هذه ثيب. من لم تزل بكارتها أصلا؟ هذه بكر. زالت بكارتها بلا وطئ كحدة حيض أو سقطة أو خلقت بلا بكارة، هذه تعتبر بكر. واضح؟ من هي الثيب؟ من زالت بكارتها بوطء. لو أن بكارتها زالت بوطء حلال تعتبر ثيبا. لو أن بكارتها زالت بوطء محرم كالزنا تعتبر ثيبا. لو أن بكارتها زالت بوطء شبهة تعتبر ثيب، تعتبر ثيبا. واضح؟ زالت بكارتها بأي وطء، بوطء حلال، بوطء حلال، بوطء حرام، بوطء شبهة، مع أن وطء الشبهة لا يوصف لا بحل ولا بحرمة، وطء الشبهة لا يوصف بأنه حلال ولا حرام، فهمنا؟ إذا زالت بكارتها بوطء فهي ثيب. انتبه معي، هذه البكر تنقسم إلى قسمين، إما غير بالغة أي صغيرة، وإما بالغة. وهذه الثيب تنقسم إلى قسمين، إما غير بالغة صح، لأن ممكن أن توطع وهي صغيرة قبل البلوغ، وإما بالغة أي كبيرة. كم صارت الأقسام؟ 4. فيقول لك إن البكرة إذا كانت غير بالغة أو كانت بالغة يجوز للأب تزويجها ولو بلا إذن منها. ها؟ البكر سواء كانت ماذا؟ غير بالغة أو بالغة، يجوز للأب أن يزوجها بغير إذن منها، وكذلك الجد، الأب أو الجد، أو الجد فقط، الأب أو الجد فقط، بقية الأولياء لا، لا يزوجونها إلا متى؟ بقية الأولياء مثل الأخ متى يزوجها؟ بعد البلوغ، لأنه لا بد من إذنها. مر معنا هذا أو لا؟ مر معنا هذا ولا؟ انظر ماذا قال هنا في الدرس الماضي، الآن في درس الإيصاء، قال هنا: وأيضا غير الأب والجد لا يزوج الصغيرة والصغيرة. مر معنا الآن، قال: وغير الأب والجد لا يزوج الصغيرة والصغيرة، لا يزوج. متى؟ بعد أن يتجاوز مرحلة الصغار أي بعد البلوغ، يمكن أن يأتي الأخ ويزوج، لأنه في غير الأب والجد لا بد من الإذن. واضح؟ لا بد من الإذن. نعم. طيب، سيأتي معنى هذا. الثيب إذا كانت غير بالغة هل للأب أن يزوجها؟ الثيب لا بد من إذنها، صح؟ طيب، غير البالغة إذنها معتبر في الشرع أو غير معتبر؟ غير معتبر. غير البالغة إذنها غير معتبر لأنها غير بالغة. إذن نقول هذه حتى الأب والجد لا يزوجانها، لا تزوج إلا بعد، حتى من الأب والجد لا تزوج إلا بعد البلوغ، لأن إذنها معتبر أي لا بد من إذنها في الزواج، وهي غير بالغة، وغير البالغ إذنه له. إذا كانت الثيب بالغة فإنها تزوج، فإنها تزوج. واضح؟ بارك الله فيكم. انظر ماذا قال: قال: وللأب وإن على الأب والجد تزويج البكر بلا إذن منها. هنا البكر، قوله البكر يشمل من؟ بالغة وغير بالغة، لكن بأربع شروط. الشرط الأول: ألا يوجد بينه وبينها عداوة ظاهرة، ليس بينهما خصومة ظاهرة. الشرط الثاني: وألا يوجد بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة ولا باطنة. والشرط الثالث: أن يزوجها بكفء لها. أن يزوجها بمن؟ بكفء لها، سنشرح هذا. والشرط الرابع: أن يكون هذا الكفء موسرا بمهر المثل. كم هذه الشروط؟ فإذا اختل شرط لا يصح العقد. انظر ماذا قال. قال وللأب وإن على تزويج البكر بلا إذن منها بشرط ألا يكون بينهما عداوة ظاهرة. إيش معنى عداوة ظاهرة؟ قالوا العداوة الظاهرة هي التي يعرفها أهل المحل الذين يسكنون فيه. الناس الجيران يعرفون أن بين الأب وابنته عداوة ظاهرة، كانت بينهم مشاكل من قبل وخصومات، هذه عداوة ظاهرة، هذا ضابطها واضح. فإذا كان بينهم عداوة ظاهرة لا يحل له إجبارها على النكاح. الشرط الثاني قال وألا يكون بينها وبين الزوج عداوة ظاهرة ولا باطنة، لا يوجد عداوة ظاهرة ولا عداوة باطنة، وهي التي لا يعرفها أهل المحل، وإنما تكون بينها وبينه، كأن تقول مثلا هذا الشخص بيني وبينه عداوة بسبب كذا وكذا، وإن كان الناس لا يعرفون ذلك. تمام. قال وأن يكون التزويج من كفء لها، هذا الشرط الثالث. والرابع أن يكون موسرا بمهر المثل. تمام. ما هي شروط الكفاءة؟ ما هي شروط الكفاءة؟ قلنا لابد أن يكون في الإجبار، في الإجبار سيزوجها الأب أو الجد بلا إذن. قال قلنا لابد أن يكون الزوج ماذا؟ كفؤا. كيف أعرف أنه كفء؟ أن يكون غنيا صح؟ قالوا الكفاءة خمسة، فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم، أما بنو هذا الزمان فعندهم فأما بنو هذا الزمان فإنهم لا ينظرون إلا ليسار الدرهم. بس إذا كان عنده درهم موسر بالدرهم هذا كفر، غير موسر بالدرهم هذا ليس كفرا. قالوا الكفاءة خمسة، الفقهاء يقولون الكفاءة شروطها كم؟ خمسة. قالوا الكفاءة خمسة فأجبتهم قد كان هذا في الزمان الأقدم، أما بنو هذا الزمان فإنهم لا ينظرون إلا يسار الدرهم. واضح أو لا؟ أيوة. إذن ما هي شروط الكفاءة الآن؟ ها؟ شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد، نسب ودين حرفة حرية فقد العيوب وفي اليسار تردد. أنتم تريدون الزواج ولا تحفظون شروط الكفاءة؟ إذن ابقوا في العزوبية أحسن، العزوبية نعيم والنعيم لا يدرك إلا بالنعيم. النعيم لا يدرك حتى هنا مكتوب. طيب انتبهوا، سأكتب لكم هذه البيتين حتى تحفظوه. يا الله يا الله. أكتب البيتين الأخيرين الأولين هذاك ليس مهما. تمام. شرط الكفاءة خمسة، شرط الكفاءة خمسة قد حررت. هذا القلم بدأ ينتهي، نحتاج إلى آخر. ينبيك عنها بيت شعر مفرد، وصف للبيت. شرط الكفاءة خمسة قد حررت ينبيك عنها بيت شعر مفرد نسب، كفاءة في النسب، نسب ودين، كفاءة في الدين، فلا تزوج امرأة موصوفة بالعدالة من فاسق. واضح. نسب ودين حرفة، فلا تزوج بنت القاضي والعالم ممن هو أدنى حرفة، أي في الإجبار، ها؟ نتكلم في الإجبار. نسب ودين حرفة حرية، فقد العيوب، فقد العيوب، العيوب التي توجب الفسخ. إيش العيوب التي توجب الفسخ؟ الجنون، الجذام، البرص، هذه عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة. فإذا وجد أحد الزوجين عيبا من هذه العيوب في الآخر فله الفسخ، ويختص الرجل بالجب والعنة، جب قطع الذكر والعنة العجز عن الوطأ، بشروط وتفاصيل. وتختص المرأة بالرتق والقرن، الرتق انسداد محل الجماع بلحم، القرن انسداد محل الجماع بعظم، قال لك في الزبد. وبالجنون والجذام والبرص، كل من الزوجين إن يخترق خلص، كرتقها وقرنها بخيرته، وهو لها بجبه وعنته، واضح؟ فقد العيوب. هذه كم الآن؟ كم خصال؟ خمسة، في واحدة فيها خلاف. وفي اليسار تردد، هل اليسار من خصال الكفاءة أو لا؟ في خلاف، المعتمد ليس، ليس من خصال الكفاءة، واضح؟ لكن اليوم في هذا الزمن صار هذا اليسار هو هو الكفاءة، وغيره لا ينظرون إليه. نعم، قالوا الكفاءة خمسة، فأجبتهم، قد كان هذا في الزمان الأقدم، أما بنو هذا الزمان فإنهم لا ينظرون إلا يسار الدرهم. واضح يا مشايخ؟ أيوة، العزاب في نعيم، اليوم نعمل هذا هاشتاج، العزاب في نعيم هذا. طيب نقرأ هنا، قال الآن فهمنا الشروط، كم الشروط؟ أربعة. من الشروط الأربعة أن يكون الشخص الذي تجبر بالزواج عليه ماذا؟ كفؤا. طيب يقول لماذا تجبر؟ نقول لأن الأب والجد أكمل نظرا منها، وليفور الشفقة عندهما، واضح؟ لأن الغالب أن الأب يعلم مصلحة ابنته أكثر منها. هناك رأي في المذهب يقول إنه لابد من إذنها، وإذا أجبرت يثبت لها الخيار. هناك رأي يقول هذا، قال بعض الشافعية وهو قوي، أذكر أن جلال الدين المحلي قال وهو قوي في كنز الراغبين، لو أن واحدا منكم يتكرم بنقل عبارته في الدرس القادم جيد سيجدها في هذا الموضع. تمام، كنز الراغبين، من ينقل عبارته؟ من؟ من أمس أستاذ ليلى وأستاذ مسلم، من اليوم؟ من اليوم؟ أنت لم تنقل من قبل، صح؟ كنز الراغبين شرح المنهاج، كنز الراغبين شرح المنهاج، انقل لنا عبارة المحلي في هذه المسألة أستاذ زبير. تمام أستاذ زبير، حفظك الله. ثم قال بارك الله فيكم، ولا يزوج الولي ثيبا بوطئ في قبلها. انتبه، سنعود مرة أخرى، نعود. أين الثيب هذه؟ موجود الثيب، أين الثيب؟ هنا، هذه الثيب. قال ولا يزوج الولي ثيبا بوطئ في قبلها أبا أو غيره، أبا أو جدا أو أخا، تمام؟ ولا غير الأب بكرا، الأخ لا يزوج بكرا إلا بإذنهما بالغتين، لا بد من الإذن بعد البلوغ، إلا بإذنهما بالغتين، يعني الثيب مطلقا لا تزوج إلا بإذنها بعد البلوغ، واضح؟ حتى من الأب. والبكر من غير الأب والجد لا تزوج إلا بعد البلوغ بإذنها، احفظوا هذا جيدا. تمام، لأنه يحصل أن بعض الإخوة يجبر أخته على الزواج، وهذا لم يقرره فقهاء الشافعية. تمام، أيوة. ثم قال ويزوج السلطان في 19 صورة. أنا أتمنى أن أقرأ معكم هذا وأشرح لكم هذه الأبيات، لكن الآن الوقت انتهى، بقي عندنا أن نقرأ ما نقله لنا الأستاذ مفتاح وأستاذ ليلي، وإن شاء الله هذا نتركه إلى الدرس القادم. نكتفي الحمد لله، اليوم قطعنا شوطا جيدا. شوف المعاملات ربما تكون يعني بسبب أنكم فقراء فيما أظن، أو مساكين يعني، ها؟ صبرت على أنني لم أسألكم كثيرا، لكن النكاح كلكم تريدون الزواج، سأسألكم كل يوم، واضح؟ فاجتهدوا في مذاكرة النكاح، يعني سأعذركم في جانب المعاملات، لكن في جانب النكاح فقه الأسرة ما في عذر، تمام؟ خاصة من كان يريد الزواج. الذي لا يريد الزواج لا أسأله. من الذي لا يريد الزواج؟ يرفع يده. من العزاب؟ من الذي لا يريد الزواج؟ كلهم يريدون. إذن سأسألكم جميعا، تمام؟ استعدوا غدا، احفظوا الأبيات التي ذكرتها لكم اليوم. نكتفي بهذا، بارك الله فيكم، والله أعلم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اقرأ علينا.